الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه، وقلنا العصر الذي نعيش فيه يعني قل فيه الفقهاء جدا جدا جدا، وانشغل كثير من الناس بعلم الحديث لكن ضعفهم يلوح في الأفق في أبواب الفقه. سود الأسمى من الحديث لو فقه المتن لا يكون إلا عند الفقهاء، ذلك كان من سلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقلنا بأن ابن تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن كما قلنا هو رأس الأمر، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في أمر ديننا. وابن الجوزي قال الأمر قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هذا في عصره، فنبدون في عصرنا، وأنفع العلوم على الإطلاق هو علم الفقه. وكان الشافعي رحمة الله الشافعي يقول من طلب الفقه رجح عقله. إن شاء الله نكمل معا الكلام على الإمامة وفضل الإمامة، وبلغنا انتهينا من الكلام على الاستخلاف، وسنبدأ بالكلام على صفة الأئمة. وأنا كما قلت الإخوة اللي ما درسوا معنا مذهب الشافعي كتأصيل في الدرء التدريج، إن مسألة التدريج العلمية لابد تكون موجودة، مسألة الإنسان ما يستطيعش يطلع الدور الخامس وهو ما درسش الدور الأول. فأنا أيضا جريا دائما كنت أقول القطار إذا صار لا يرجع، في كل مكان أنا أجلس فيه يقولون طب أعطينا قبل ذلك، قل مالي أنا انتهيت من شيء لن أرجع له. صاحب الهمة العلية هو الذي يبحث عما فاته فيستدركه. ومع ذلك نزولا على رغبة الإخوة قلنا أن إحنا إن شاء الله سيكون في درس في المذهب فقط في كتاب مبسط تدريجيا من هذا الكتاب، وإن كان في المذهب لكنه يستوعب أيضا الكلام على المذاهب الأخرى. فالأخ اللي هيدرس معنا كمذهب فقه مذهب ويدرس معنا أيضا هذا الاتساع في الكلام على المذهب الشافعي إن شاء الله يكون الانتفاع عام وأقعد وأشد تأصيلا. صفة الأئمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بعض الصلوات وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته، لما روى عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين، وفي الجمعة قولان، قال في الأم لا تجوز إمامته لأن صلاته نافلة، وقال في الملاء تجوز لأنه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة، فجاز أن يكون إماما في الجمعة كالبالة، ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة، فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته، فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنه من فروع الإيمان، فلا يصير بفعله مسلما، كما لو صام رمضان أو زكى المال. وأما من صلى خلفه فإن علم بحاله لم تصح صلاته لأنه علق صلاته بصلاة باطلة، وإن لم يعلم ثم علم نظرت، فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمه الإعادة لأنه مفرط في صلاته خلفه، لأن على كفره أمارة من الغيار، وإن كان مستترا بكفره ففيه وجهان، أحدهما لا تصح لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح خلفه، كما لو كان متظاهرا بكفره، والثاني تصح لأنه غير مفرط في الائتمام به. وطبعا الصلاة هي الركن الرئيسي من هذا الدين، كما قلنا بعد الشهادتين أعظم عبادة يتقرب بها العبد بربه جل في علاه هي الصلاة، وقد جعلها الله جل في علاه علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء البينية، هنا دلالة على الممايدة، قال بين المرء وبين الكفر والشرك، وفي رواية بين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الشديد على الصراط التي هي صلة بين العبد وبين ربه، لأنها من علامات الإيمان، والتفريط والتكاسل عن الصلاة هي من علامات النفاق، كما قال الله تعالى عن صفات المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وهذه كما قلنا علامة فارقة. ولعظم حق الصلاة شرعت على المرء 5 مرات في اليوم والليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشابان يتعلمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان رفيقا رحيما بهم، قال عليه السلام: إذا دخل وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وفي رواية وليأمكم أقرأكم، وفي رواية قال أكبركم سنة، وفي رواية قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في العلم سواء فأقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا. كان هذا هو التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما هاجر عمر بن الخطاب قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، يصلي بالصحابة في المدينة. من كان يريد عمر بن الخطاب أن يجعله خلفا له تسهيلا له؟ عثمان من يتكلم من سن؟ أنا عايز عطوية بقى الآن. صح، أبو عبيدة ممن أراد أن يجعله خليفة له. الله المستعان. هو قال أنه ممكن يستخلفه، ده حدث عليه إشكال أكبر مما يكون في هذا العصر. حتى هذه لما في تزييد، ده مش تزييد، ده أنتوا كده ميتين. تعرف مين الضجة الكبيرة حدث عليه في هذا العصر؟ سالم مولى أبي حبيب، حرام عليكم هتموتوني أنا. ضجة كبيرة جاءت على سالم ولا ما جاءت؟ بسبب إيه؟ رباع الكبير، صحيح ولا لا؟ سالم هو الذي كان يؤم به يا البخاري، كان سالم هو الذي يؤم بعمر بن الخطاب وغيره من أمالك الصحابة، لأنه كان أقرأ القوم، كان من أقرأ القوم. زاد بن سلم قال: خذوا القرآن من إيه؟ من 3، وذكر سالم مولى حبيب. فالغرض المقصود كانوا يقدمون الأقرأ كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق بين العلماء. لكنهم اختلفوا فيما بينهم: إن كان الأقرأ صبيا فهل تجوز إمامته وتصح الصلاة خلف الصبي أم لا؟ والصلاة على نوعين: صلاة فرض وصلاة نافلة، صحيح؟ الصلاة فرض وصلاة نافلة. ففي المذهب صلاة الفرض والنافلة تصح فيها الإمام، صلاة فرض أو نافلة تصح فيها إمامة الصبي وتصح الصلاة خلفه. وهذه يعني العلماء اتفق كثير من أهل العلم من الجماهير مع الشافعية في ذلك، وخالف في هذا الأحناف والمالكية فقط. أما الأدلة، أدلة المذهب، إذا المذهب يقولون صلاة الفرض وصلاة النفل تصح خلف الصبي. طبعا الصبي الذي نقول تصح الصلاة خلفه لابد له من ضابط، هذا الضابط أنه يعلم الصلاة، يعني يميز الصبي المميز الذي يعلم الصلاة وكيفية الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة. سن 7، فهم يتقون هذه المسألة من قول السلام: علموهم الصلاة عند 7 واضربوهم عليها عند 10، ثم أن بلغ 7 أو 6 فمايز أو ميز واستطاع أن يعلم شروط الصلاة وواجبات الصلاة، فهذا تصح إمامته وتصح الصلاة خلفه. والأدلة على ذلك كثيرة كما سنبينها من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا حديث عام، فإن كان هناك ثم التفصيل أو تخصيص لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يؤم القوم أقرأهم، فإن كان الأقرأ كبيرا أو صغيرا يدخل تحت الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل. والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال القائل أقرأهم كبيرا، قلنا نعم دخل تحت الحديث، قال أقرأهم صغيرا، قلنا نعم دخل تحت الحديث، ولو تم التفصيل لفصله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة عند 7، فقال علموهم الصلاة، فإن تعلم الصلاة لم يرد دليل عند العلماء على التفريق بين الصبي وبين الكبير. واستدلوا أيضا على ذلك بدليل خاص، هذه أدلة عامة من الأثر، قلنا الأدلة التي يعضدون مذهبهم بها أدلة عامة وأدلة خاصة. من الأثر وأيضا من النظر. أما الأدلة الخاصة من الأثر وهي نص في المسألة هو حديث البخاري ومسلم عن عمرو بن سلمة أنه كان في قومه كان يتلقى القرآن من أصحاب رسول الله. كان دائما يذهب إلى الركبان فيهم أصحاب رسول الله سلم فيتلقى منهم القرآن فيحفظه. وقال وأنا ابن ست في رواية قال وأنا ابن ست أو سبع سنين. فهذه تدل على المسألة ليست منوطة بسبع سنين هي المنوطة بالتمييز. قال وأنا ابن ست أو سبع سنين فكنت أحفظهم أو قال كنت أحفظهم أو كنت أقرأهم لكتاب الله فقدموني. وهذا يعلمه ابن سلم. لا أحد يقول ابن سلم لما اطلع على هذا اطلع الله على ذلك ولو كان فيها ثمة ما ينكر لبين الله لنبيه ليبين الأمة لأن هذا تشريع بمثابة التشريع العام. فقام عمرو بن سلمة فصلى بالناس وابن سبع سنين. وإذا سألت لما صلى بالناس وفيه من هو أكبر منه سنا بل وأقدم منه إسلاما قلنا لأنه الأقرأ وهو الذي بين ذلك كان هو الأحفظ فلذلك قدم على الناس. حتى أنه من الطرائف قال وكان عندي قميص أرتديه وكان يتقاصر عني فإذا سجدت يعني انكشف ظهره. فقالت امرأة من النساء تصلي خلفه غطوا عنا إست صاحبكم. قالت غطوا عنا إست صاحبكم. قال فقطعوا لي قماشا قميصا فأعطوني أو أهدوني إياه فما فرحت بشيء مثل ما فرحت بهذا القميص. وشوف انظر العلم مجلبة لكل خير والعلم مجلبة للرزق. أقول الآن أنت السماء تمطر ذهب وفضة أمطرت. أقول الآن الرجل جالس وهو يصلي بالناس القميص قصير ظهر إسته فبسبب إمامته بسبب علمه وأنه تقدم على الناس في الحدث أتوا له بقميص جديد لا قديم. ولذلك الولد يقول ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي مثل فرحي بهذا الثوب. فقالوا هذا حديث صريح في أن الإمامة تصح من الصبي وهم كانوا يصلون خلفه إيه الفرض ولا النفل الفرض صح فصحت الصلاة له وصحت الصلاة لهم. قالوا ومن النظر أنه الشرع قد اعتبر هذه الصلاة فإن اعتبرها الشرع فهذا الاعتبار على العموم اعتبرها فرضا او نفلا او ايه او انفراد واجتماع. فمن النظر الشرع الان لو صلى الولد عند السبع شرعا معتبرة وصحيحة ولا غير معتبرة وغير صحيحة معتبرة. خليكم معي صلى ابن سبع سنين صلاة الظهر معتبرة شرعا ولا غير معتبرة اجيبوا فيه متأكدين. طب الدليل على ذلك طب ما هيك يا دكتور ايمن اتفضل تفارس ميدان اياك بقى تخذلنا لا لا حدثت ذلك راقي جدا لا نستطيعه فبين لنا كيف تستدل به طب داخل الاستدلال راقي بس لا بدات لا قياس فيها يعني انا قلت لك بس استدلال راقي لو اتيت به هو عامه طب ما تاتي بالاسهل الاول علموه عند سبع قال علموه عند سبع فيها دلاله انه لو تعلم وصلى تكون الصلاه ايه صحيحه ولا غير صحيحه صحيح معتبره شرعا ولا غير معتبره. وطبعا الدليل الثاني دليل الراقي للاساطين الفحول ولا يتم هذا دليل مساله الفات الاولى يعني ان الصلاه بالاجماع افضل من الحج وهذا صحيح لان الخلاف في تكفير ترك الحج وهو يملك ضعيف جدا اما الخلاف في تكفير ترك الصلاة هو ايه قوي جدا فمن باب اولى ان تكون هذا اسمه قياس جلي او قياس الاولى. هذا اصوليا ان شاء الله لما نفرد انا وانت بقى ان نتباحث واتعلم ما عندك من اصول. الغرض المقصود عندنا الدليل قال علموهم عند سبع دلالة عن الشرع قد اعتبر هذه العبادة. قالوا اذا من النظر ان كانت العبادة والصلاة معتبرة شرعا فإن كانت معتبرة له شرعا فهي معتبرة أيضا لغيره فما مانع من أن تكون لغيره ما المانع أن تكون لغيره وإيش الدليل على أنها تكون غير معتبرة لغيره. هذا أدلة القول من الأثر والنظر وهذا هو المذهب. خالف في ذلك الأحناف والمالكية والحنابلة يعني يوافقون الشافعية في المعتمد عندهم. أما المخالفة خالف في ذلك الأحناف والمالكية وقالوا إمامة الصبي لا تصح. قالوا إمامة الصبي لا تصح. وهناك تفصيل التفصيل عند المالكية قالوا نحن نفرق في إمامة الصبي بالفرض والنفل. قالوا إن أما الناس أو أما القوم نفلا صحت لهم وإن أمهم في الفرض لا تصح. قلنا فرقتم بلا مفرق، ما الدليل؟ قالوا أولا وجدنا بحثنا فوجدنا أن الشرع قد اعتبر هذه الصلاة، لكن أنتم أخذتم اعتبار الشرع لها على العموم، ونحن نظرنا في الأدلة فوجدنا اعتبار الشرع لها على الخصوص لا على العموم. انا عارف ان الاخوة هتموت يعني بالتفصيل ان شاء الله سيصل اليكم المعلومة. الشافعية والحنابلة اخذوا اعتبار الشرع انه على ايه؟ يعني على عموم فرض ولا في الممتاز. المالكية قالوا لا، نحن نبحث الان وجدنا ان الشرع اعتبرها، نعم اعتبرها، لكن اعتبرها ايه؟ نفلا، اعتبرها نفلا. قالوا عندنا دليلان، الدليل الاول اننا وانتم اتفقنا على انه لما يصلي صلاة الظهر كتبت له نفلا لا فرض، لانه غير مكلف بها اصالة. والدلالة على ذلك بقى نأتي للتأصيل العام للجهبذ الذي بين لنا بأن الطفل لو حج، لو أخذه وحج به النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحج بعده البلوغ، مع أن الحج صحيح له. قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولكن أجل، فقد اعتبر الشرع الحج لكن اعتبره إيه؟ نفلا، ما اعتبره فرضا. لذلك لما يبلغ الحلم يجب عليه إن كان مستطيعا أن يحج. قالوا فإذا هذا إجماع بيننا بأن اعتبار الشرع على أن الصلاة تقع نفلا، فقلنا اذا ان كانت تقع نفلا تقع له وتقع لغيره، هي لا تقع فرض. وصراحة الكلام كلام فيه وجاهة قوية جدا بالنسبة للمالكية، قالوا باننا نقول اذا امهم نفلا صح ذلك. مثال بسرعة بسرعة، ها تراويح، اذا صلى بهم التراويح صح ذلك. طيب ان صلى بهم التراويح صلى، ان صلى بهم العيد صح ذلك، ان صلى لا الجنازة عشان فرض شوية فرض، ان صلى بهم الكسوف، والكسوف على الراجح عندهم انها ايه؟ نفس، صح ذلك. فقالوا اذا الامة بين في النوافل صراحة الكلام مريض جدا جدا جدا، لكننا نرد عليه برد واحد الا وهو اذا جاء نهر الله بطل نهر معصر. عندنا من عمرو بن سلمة، وعمرو بن سلمة بين لنا بان المسألة على السواء، وانه لو صلى بهم فرضا او نفلا، يعني سواء كانت فرضا او نفلا صحت ذلك. ولنا ان نرد عليه نظرا ايضا من انه الاصل استواء النفل والفرض، ما لم يدل الدليل على التفريق. لحظة مفهوم؟ تفضل. احسنت، يذهب يا ام له نفل وصعب، بس هو المشكلة ايه؟ هيقول لك انت ما اتيت بالنزاع ليه؟ لان هذا ليس صبيا. النزاع فين؟ في الصبي. النزاع في الصبي. الغرض المقصود نحن نقول الاصل العام ان النفل والفرض سواء، توافقون؟ كم اللي يوافق يرفع ايده. نعم خلاص، احنا عايزين الدليل. اي موافق لابد ان، ما في احد يتكلم بغير دليل، ما عندنا طالب علم يصح له ان يتكلم في العلم الا بدليل. ما عندي دليل ليش توافق تقليدا. دكتور ايمن انا رايتك رفعت يدك، تقول الدليل، لكن انا يعني احترم لك موافقتك اهم حاجه، لان مثلك لو خالف يسعدنا. فالمساله بياتي الى حديث ابن عمر رضي الله عنه، كان يصلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول وكان يصلي على راحلته في الصف النفل لا الفرض. فهمت؟ فهذه كانه يخاطب الناس ويقولون الاصل عندنا ان الفرض والنفل ايه؟ سواء. فقال انا ساقول لكم شيئا اخر مجددا تفقهونه تتعلمونه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان النفل والفرض سواء كان يفرق في السفر على الراحله بين النفل وبين الفرض، فكان يصلي النفل على الراحله. لذلك هم استدل الجمهور بان الوتر ليس بواجب، لانه قال فاذا اراد الفريضه صلى الوتر على الراحله، فاذا اراد الفريضه نزل من على راحلته. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على انه كان عند الناس يعلمون بان النافلة والفرض سواء، فاتى ابن عمر ليفرق فاتى بالدليل بامثال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح واضح من ذلك، نرد عليهم بالاثر والنظر، نقول الكلام في التوجيه بان الشرع اعتبر صلاة الصبي لكن اعتبرها نفلا كلام قوي، لكن يرد عليه حديث عمرو واذا جاء نهر الله بطل نهر معظم، ما في الاجتهاد مع النص. والامر الثاني نقول نظرونا اقوى من نظركم، لاننا نقول الفرض والنفل سواء ولا دليل على التفريق ولا دليل على التفريق. هذا بالنسبة لإمامة الصبي. انتقل المصنف إلى أن قال إمامة من ليس له أهلية الإمامة، يعني إمامة الكافر أو إمامة الفاسق. إمامة الكافر أو إمامة الفاسق. أولا الكافر لا تقبل منه أي عبادة من العبادات حتى يأتي بالشرط الأكيد الأصيل لقبول هذه الأعمال، والشرط هو أن يكون طويلا نحيفا. فإن كان طويلا خطأ، أن يكون وسيما قصيما خطأ. إيه الشرط يا كفار؟ الإيمان أو الإسلام، ما الدليل؟ الإخوة الآن دلوقتي اعتبر اتهمت بقى، قال السؤال ده يتبعه سؤال، فدعونا من هذا الرجل، ائتونا بالدليل. لا دي تبقى مصيبة، يا هذه المدة قتلتكم ولا أماتتكم؟ وإيه الدليل على أن أي عبادة لا تقبل عند الله إلا بإن أنتم توافقون على ذلك ولا لا؟ المسألة فيها إجماع عندكم ولا فيها انخرام الإجماع؟ السؤال واضح، كل عبادة لا تقبل عند الله إلا بشرط جزم، ألا وهو الإسلام والإيمان. توافقون؟ طب ارفعوا إيديكم، اللي يرى هذا يرفع إيديه. طب باقي يا باقي الإخوة في الله مش رافعين إيديهم ليه؟ هذا باشمهندس لما نشوف أخرتها معايا. ما يهم ما يهم، نسيت ما يهم، إيه يا عبد الملك؟ ما قلنا لك إلا قلب. هو يعرف، وأنت متلخينها عشان هو يعرف. كان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله دخل على الفطر، كان اختبار في الجامعة، كان ماسكها ما أذكره الآن رحمه الله، شيخ من الشيوخ أنصار السنة في مصر، وكان شيخ ابن باز هناك دخل فوجد الإخوة كل واحد يقول له سؤال ثاني. رأى كل هذه في أحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ اسمع عرف ان المسألة فيها ايه، فيها ما فيها، فخرج ونجح الاولاد يعني ما فيها شيء، واعتبر هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فلما راجعه رئيس اللجنة قال يا شيخ هذا، قال هذا تعاون على البر والتقوى، قال اخشى ما اخشاه ان اوقفته فاهم لا يتعلم السائل هذه المسألة بعدما يتخرج فتفوت عليه. انظر بقى الى الذهن وانت بتشوف، انظر ايه هذا، انظر طبعا. قلت فرحة الاخوة جميعا لهذه المسألة تفتح الباب الان. هو قال اخشى انه يتخرج وخلاص انتهى الموضوع وما يتعلم هذه المسألة فتفوته هذه المسألة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد انه يتعلم فيها حتى لو كانت المسألة على الدرجات. ناس ينظرون الى الاخرة لا ينظرون الى الدنيا. رحمه الله من امام جليل عظيم، دليل. نجعل الدكتور ايمن هو رأس الامر الان ونشوف بقى ايه ده، مش عارف انا ايش افعل معك انت احييك بين طلبة العلم. نعم قول لا جل شرط تصريحا، من عمل صالحا من ذكر او انثى ثم جاء الشرط. ايه قال؟ وهو مؤمن، شرط وقيد وهو مؤمن، فلابد ان تقبل الاعمال بهذا الشرط وهو الايمان. ومع ذلك نعم تفضل، إلا من تاب وعمل عمل صالح ممتاز، إن العمل الصالح لابد أن يكون مرتب على الإيمان. ومن يرتضى الإسلامية فلن يقبل منه. أحسنت، عامة هذا عام يعني أدلة عامة، لكن هو أتى بالأدلة الخاصة. فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. وهو نعم قالت لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أحسنت، عامة هذه أدلة كثيرة الإخوة الحمد لله تعرفها، ومع ذلك فهو مخاطب بفروع الشريعة، وهو مخاطب بالصلاة وبالزكاة وبالحج ويعذب عليه. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا بالنسبة للكافر. فإذا أما الكافر المسلمين بالصلاة فله أحوال. الحال الأولى أن يكون ظاهرا في كفر، مظهرا كفره، أن يكون كافرا قد أظهر كفره، كأن يلبس الزنار، يربط الزنار على وسطه، أو يلبس مثلا ما يميزه من أهل الكتاب من أهل الإسلام فيؤم الناس. فإذا كان ظاهرا في كفره فالإجماع على أنه لا تصح إمامته، وهذا لا خلاف فيه، ومن قال صحت إمامته قد نعم قد أتى بكفر. لكن سيب هذه الجرأة التي أنت فيها، ما تقول قد كفر، نقول من قال صحت إمامته فقد أتى بكفر نوعا، ثم بعد ذلك لابد من إقامة الحجة وزاد الشبهة، لعل الرجل الذي قال بذلك قالها متأولا، قالها خائفا من سيف خلفه مثلا، المسألة فيها ما فيها، لابد من توفر الشروط وارتفاع الموانع. فالغرض المقصود إجماعا لا تصح إمامته، لأنه لا تصح صلاته من النظر. فإن كانت لا تصح إمامته فهل من صلى خلفه بهذه الصلاة تصح صلاته أم لا؟ طبعا المسألة متصورة، لا تحسب أنه لما يؤم بالناس سيصلي هز رأس فتكون هذه الصلاة، أو يصلي فتكون هذه الصلاة، لا، هو سيصلي بالناس صلاة الإيه؟ المسلمين هم، وإلا لا نزاع. النزاع المتصور أن يكون صلى بالناس صلاة المسلمين. فالعلماء يقولون فصلاة من صلى خلفه صلاة باطلة، صلاة باطلة، وتجب عليه الإعادة، وتجب عليه الإعادة. والمعنى في ذلك أنه لم، المعنى في ذلك شرعا طبعا قوله سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو قد صلى صلاة ليست عليه أمرنا، لأن الإمام إمام لا تصح إمامته بل تصح صلاته، فإذا الصلاة من خلفه باطلة. من باب النظر أيضا أن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل، فتلزمه إعادة الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنهم قالوا إن كان قد أخفى كفره ولم يعلم، قد أخفى كفره ولم يعلم، فصلى بهم صلاة المسلمين وصلوا خلفه، وبعد انتهاء الصلاة وجدوه مثلا يعني يخرج في النار ويرمسه على وسطه، أو يصلب مثلا أظهر ما هو فيه من ديانة غير ديانة الإسلام، فهل تصح الصلاة هنا على عدم العلم أم لا؟ صراحة هذه المسألة مسألة عويصة جدا، وأتعبتني تعب شديد، لأنها في حالات يصححون الصلاة وفي حالات يبطلون الصلاة، وأنت لا تستطيع. ده غريب جدا في المذهب الشافعي، لأن المذهب الشافعي أي أحكام بتنضبط بقواعد وتأصيلات إلا هذه المسألة، وهي مسألة هل يعذر بجهل أم لا يعذر بجهل. تجدها في الصوم تارة، وتجدها في الحج تارة، مثلا إذا استخدم الطيب، جاهلا أو ناسيا، يقولون إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ولا فدية. طيب ولو مثلا قتل الطيب ناسيا أو جاهلا وعدم العلم قالوا عليه الفدية، فلا تجد انضباط في هذه المسألة. طبعا هم يقولون التأصيل العام أنه إذا أتى بمخالفة فهو محاسب على هذه المخالفة إلا أن يدل الدليل على خلافه. يعني مثلا هم يقولون مسألة الطيب في الحج لو تطيب في الحج لا فدية عليه إن كان جاهلا أو ناسيا، قلتم التأصيل العام أنه خالف فعليه الفدية، لما أخرجتم ذلك؟ قال أخرجناه بالدليل، والدليل أن الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الجبة وقد تضمخ بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الجبة فانزعها، ولم يأمره بالفدية، وأما الطيب فاغسله، ولم يأمره أيضا بالفدية. قالوا هذا الذي أخرجه من التأصيل العام، لكن في الصلاة ما كانت أصلا تسير عليه. الغرض المقصود قالوا إن أخفى كفره فوجهان، الوجه الأول تصح الصلاة. لما؟ لأنه قد أتى بصلاة عليها الشرع، فصلاته صحيح، قام وركع ورفع وصرى وأتى بالأركان والشروط، توفرت الأركان والواجبات والشروط، فصحت الصلاة إن صح التعبير. والقول الوجه الثاني قالوا الصلاة لا تصح، وهذا الراجح الصحيح، قالوا الصلاة لا تصح، لأن المعنى في الأول هو المعنى في الثاني. رواية الأمر أنه في الأول قد أتم، ولذلك قالوا يعذر، بل بعضهم قالوا ممكن يكفر، لكن ده كلام فيه غلو. لكن غاية الأمر في التفريق بين الحالة الأولى والحالة الثانية أن الحالة الثانية معذور عند ربه بعدم علمه بكفر الإمام، فيرفع عنه الإثم، لكن الصلاة لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن على هدي الشرع. قال وليأمكم أقراؤكم أكبركم سنا، يعني منكم ليس من غيركم، فجاءت على خلاف الشرع، لذلك فهي باطلة وعليه الإعادة. إذا الصحيح الراجح في الوجهين هو أن الصلاة باطلة. فرعوا على هذه المسألة بتفريعات، قالوا إذا قلنا بأن الكافر الأصلي إذا طلب نفسه صح إمامته وصح صلاته، فإذا كان مرتدا يعني كان قد أسلم وارتد، هل تصح صلاته وتصح صلاة إمامته وتصح الصلاة؟ أيضا قالوا المرتد لا تصح صلاته، لأنه ليس بمسلم، وشرط قبول الأعمال وصحة الأعمال الإسلام، وما منعهم من عام أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فلا تصح الصلاة. قالوا ومن خلفه هل تصح الصلاة أم لا؟ قلنا له حالان أيضا. الحالة الأولى أن المأموم لم يعلم برسالته، حالة كونه مأموما مصليا خلفه. الحالة الثانية يعلم بردته، فإن لم يكن يعلم بردته فوجهان، تفريع على التأصيل، حد ضبط معاه التأصيل؟ فده تفريع على التأصيل. قالوا فإن لم يعلم بردته فوجهان، الوجه الأول صلاته تصح، إنه معذور وأتى بالصلاة على وجهها، والوجه الثاني صلاته لا تصح. ليش لا تصح؟ لأنه قد أتى بها على خلاف هدي الشرع، وهدي الشرع أنه قد أمر بأن الإمام يكون مسلما، يكون مسلما، وهذا ليس بمسلم. الوجه الثاني في صحة الصلاة، صحة راجح أنها لا تصح الصلاة. أما الحالة الثانية أنه قد علم بردته، فإجماعا أيضا في المذهب لا تصح الصلاة، ويلزمه أو تلزمه الإعادة إن لم أكن واهما. أيضا انتقل المصنف بعد ذلك إلى الأخف درجة، قالوا قلنا إمامة الصبي، إمامة الكافر، انتهى الموضوع، إمامة الفاسق. قالوا إمامة الفاسق، الفسق هو الخروج في اللغة، وفي الشرع الخروج عن حدود الشرع. والفسق نوعان كما فصلنا ذلك في العقيدة في الكتاب في بعض الكتب التي شرحناها. الفسق في القرآن فسق أكبر وفسق أصغر، والفسق الأكبر هو الذي يخرج من الملة، والفسق الأصغر ما زال في دائرة الإسلام ولم يخرج من الملة. الآن أريد دليلا على أن الفسق، أن هناك فسق أكبر وفسق أصغر. طب هذا بسم وما من عام أن تقوى منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. ممتاز. إذا قال إلا أنهم كفروا، قال وماتوا وهم، إذا كفروا تساوي فاسقون، إذا هنا فسق تساوى الكفر وماتوا الكفر، أنا فسق أكبر. هناك عندي دليل أوضح من ذلك، أوضح من جنس النار. ها. ممتاز بسرعة. هذه سورة الكهف، قلت بقى سورة البقرة، أنت جبت أصل الموضوع، سورة الكهف دليلك معك. ها. تفاسق، قال عن إبليس تفاسق عن، تفاسق عن أمر ربي، وإبليس طبعا أكثر أهل الأرض، يبقى هذا فسق إيه؟ أكبر، مفهوم؟ والفسق الآخر والفسق الأصغر وهو الخروج عن طاعة الله جل وعلا وعن حدود الشر. الإمام الغزالي جمع لنا هذه المسألة بجمع لطيف، قال المخالفون لنا، المخالفون لنا على أضرب ثلاثة. الضرب الأول مخالفون لنا لا نكفرهم ولا نفسقهم، بل ولا ننكر عليهم، بل ننصحهم. هذا الخلاف المعتبر، مخالفون لنا لا نكفرهم ولا نفسقهم بل ولا ننكر عليهم. هؤلاء المخالفون لنا خالفون بدليل من الشر، وعندنا في اعتقادنا أن نكون نحن على صواب يحتمل الخطأ، وهم على خطأ يحتمل الصواب. مثل الأحناف، الخلاف بين الأحناف والشافعية، الخلاف بين المالكية والشافعية، الخلاف بين الحنابلة والشافعية أو المالكية والأحناف، هذا الخلاف خلاف معتبر، خلاف الفروع هذه خلاف معتبر، خلاف معتبر يحتمله، أو الخلاف يحتمله، وهو لا فيه لا تكثير ولا تبديع ولا تفسيق. طبعا دعك من الذين يغالون في الأمر إذا خالفه في القبض أو الرفع، أو إذا خالفه في التسبيح أو غير التسبيح، أو إذا خالفه في أن الصلاة فيها واجبات أو فيها سنن، بدعه أو فسقه، هذا غلو نعوذ بالله من الخذلان. لأن من ثبت عدالته وعلمه وإسلامه بيقين لا يمكن أن تخرجه إلا بيقين. فقال هؤلاء الذين خالفون بأدلة، عندهم أدلة اجتهادات، مسألة اجتهادية، فهل تصح صلاتهم أو إمامتهم وتصح صلاة خلفهم؟ وجوه ثلاثة في المذهب، مع أن الوجوه الثلاثة يعني على درجة واحدة. قال الوجه الأول، قالوا تكره الصلاة خلفهم وإن صحت الصلاة وصحت الإمامة، وضربوا على ذلك مثالا، قالوا لأنهم إذا تبنوا مثلا عدم اشتراك الترتيب في النية في الوضوء في الطهارة، هذا عندنا الوضوء لا يصح، عندنا نحن مثلا واجب في الوضوء، طب عندهم يرون أن الترتيب ليس بواجب، يبقى عندنا أن هذا الوضوء لا يصح باطل، صحيح ولا لا؟ فكيف نصلي خلف رجل نحن نعلم أن وضوءه باطل وطهارته باطلة؟ أولا من الذي يقول بذلك؟ ها احناس هم الذين يقولون الترتيب ليس بواجب، فهم يقولون يعني ما يهمك، تغسل رجلك اولا ثم تغسل وجهك ثم تغسل راسك، تمسح راسك ثم تغسل يديك، المهم ان انت اتيت بايش؟ بالاركان، فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وطبعا عندهم من اللغه ما يساعدها، الواو هذه لا تدل على الترتيب، الله تعالى امر بالغسل وهو قد غسل، تغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق، الواو تدل على مطلق الاشتراك لا تدل على الترتيب. عامة احنا لا نبحث فيها كمسألة فقهية، لكن هم يقولون كيف نصلي خلفه وهو ايه ترك الواجبات. فقال اعدل الاقوال، مش اعدل الاقوال يعني من اعدل الاقوال في المذهب، الوجه الاول قالوا تصح الصلاة، لان الخلاف خلاف معتبر، ممكن يكون الحق معه، مفهوم؟ تصح الصلاة وتصح الامامة، لكن يكره، يكره لان على شك من ان يكون على الحق، ده انا اللي على الحق، فقالوا يكره وإن صح وإن صلى صحت الصلاة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا تمنع الصلاة خلفه ولا تصح إمامته. يبقى لا تصح إمامة الحنفي على الشافع ولا تصح إمامة الشافع على الحنفي. قالوا لا تصح إمامته لأننا نعتقد ببطلان الصلاة بعدم قراءة الفاتحة مثلا، وهو يعتقد أنه إذا وقف هكذا صامتا خلف الإمام صحت صلاة قراءة الإمام قراءة المأموم في الفريضة في الجهة. فقالوا لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه. هذا الوجه الثاني وهو أضعفهم. الوجه الثالث هو الذي تبناه القفال من الشافعية، قال تصح الإمامة وتصح وتجي الصلاة خلفه بلا كراهة. تصح الإمامة وتصح الصلاة خلفه بلا كراهة. لما؟ قالوا لأن الشرع قد اعتبر الصلاة، فإذا اعتبر الشرع الصلاة فلا يصح إلغاؤها. تحد فهمت؟ يعني الآن الحنبلي إذا صلى وهو يعتقد الواجبات والسنن والأركان، صلاته معتبرة شرعا ولا غير معتبرة شرعا؟ معتبرة، لأنه أتى على ذلك بأدلة. ممتاز. الحنفي نفسه لما أتى بعدم الترتيب أتى بأدلة ولا ما أتى؟ يبقى الشرع اعتبرها ولا ما اعتبرها؟ اعتبرها. لعلمه الذين يستنبطونه. فإذا قالوا الشرع ما دام قد اعتبر هذه الصلاة، ونحن بالإجماع نقول أن الشرع اعتبرها لأنه يحتمل الصواب احتمال الصواب أن يكون معه موجود، إذا نقول إذا الشرع اعتبرها لا يصح أن نلغيها، فتصح إمامته ويصح بعد ذلك إيه؟ صلاة خلفه. يعني ورد كما قلنا أن أحمد الحنبل كان يمنع من القنوت بعد الفجر صحيح ولا لا؟ وبعضهم قال ان في مسائل ابن مالك ان هو ذكر بانه بدعة، لكن لما سئل اذا دخلت على الامام فوجدته يقنط في الفجر وصلي خلفه ام لا؟ قال يا بني اذا رأيت الشافعي يصلي بالناس هتصلي خلفه ام لا؟ ماذا قال؟ قال الرجل قال اصلي خلفه، ومالي لا اصلي خلف الشافعي؟ قال الشافعي يقول بالقنوت بعد الفجر. فالغرض المقصود صحيح الوارح وهو الاوجه انه تصح الامامه، والا يعني لضاعت الدنيا كما حدث قبل في زمن قريب ان هم كانوا عاملين المسجد اربع محاريب، محراب الاحناف. الحنفي لو دخل لوجه الشافعي يقول اعوذ بالله، يخرج اذا انتهوا يصلي مع الحنفي مع الحنفي، والشافعي مع الشافعي، والمالكي مع المالكي، والحنبلي. وهذه هذه ابغض ما تكون لله جل في علاه، هذه ذريعه لفساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقه. ولا اقول تحلق شعر ولكن اقول تحلق الدين، ولابد من الالتفات والانضمام ما دام الخلاف محتمل. ما دام الخلاف جاء معتبرا فلا انكار، ولابد من الاجتماع لا الافتراق بين الامور. الغرض المقصود ان الوجه الثالث هو الرابع الصحيح، صحت الامامه خلف الضرب الاول وهو الخلاف الذي جاء معتبرا، وصحت الصلاه خلفه وتجزئ بلا كراهه. بلا كراهه، وهذه ركز عليها، بلا كراهه، ولا اقول خلاف الاولى ايضا، لأن هذا الخلاف جاء خلافا معتبرا. الضرب الثاني ضرب نكفرهم، ضرب نكفرهم، يخالفون ونكفرهم. هذه منصبة على الذي استدعى في دين الله بدعة مكفرة، كأصحاب قول الاتحاد والحلول الذي يعتقد بأن الله في كل شيء، في وفيك وفي نفسه وفي جهة. يعني إذا كان بعض أهل الكتاب اعتقد أن الله حل في مريم وحل في عيسى فقد حل في إيه؟ اثنين فقط. اما هذا يعتقد ان الله قد حل في كل المخلوقات، فاذا كان من يعتقد الاتحاد والحلول نحن نكفره، وهذه لا تحتاج الان الى اقامه حجه ولا ازالة شبهة، هذه مساله معلومه بالدين بالضروره. وايضا مثل غلاة الجهميه وغلاة القدريه هؤلاء ايضا، وايضا مثل الذين يؤلهون عليا، هم يقولون ان علي هو اله، لما حرقهم بالنار قالوا لا يحرق بالنار الا الله، اذا فانت الله حقا كده اعتقد اذا اراد الله اضلال احد لا احد يهديه. وايضا الذين يعتقدون بان النبوه كانت تتنزل على من؟ على علي، واخطا جبريل، نعوذ بالله. شوف التكبر، ينظر الى هذا الطغيان، يعني خطاوا اثنين، قالوا النبي ان محمد ليس احق بالرساله، الا احق بالرساله هو علي، وجبريل اخطا بعد، يعني هو اخطا والله تركه يخطئ، ما يستطيع الله جل في علاه ان يصح خطا جبريل، ده ان صح ما قال نعوذ بالله من الخذلان. فايضا هذا كفر مبين لانه تكذيب اصيل لله جل في علاه. فهؤلاء نحن نكثرهم، واذا صلى المرء خلفهم فترجع المساله الى التاصيل العام الذي قلنا ان الذي يصلي خلف الكافر لا تصح الامامه ولا تصح الصلاه ولا بد من الاعاده. هذا الضرب الثاني. اما الضرب الثالث هم الذين نفسقهم ولا نكفرهم، الضرب الثالث الذين نفسخهم ولا نكفرهم. قالوا أنت تستطيع أن تفسخ أحدا؟ لا والله لا نتجرع على ذلك، لكن نقول لا نفسخ إلا من فسقه الشرع بدليل أوضح من شمس النهار. وتفسيق الشرع على نوعين، نوع فيه بعض التأويل وهو تأويل فاسد لكن فيه بعض التأويل، ونوع ليس فيه تأويل. النوع الذي ليس فيه تأويل هو التفسيق على المجاهرة بالمعصية، كالذي يشرب الخمر أنهارا أمام الناس جهارا وكلما نصحناه لا ينتصح، هذا يفسق علما لأنه قد جاهر بمعصية الله جل في علا علما. كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعصية، هذا فسق، هذا خرج وجاهر بالمعصية. والنوع ليس احنا قلنا هو فاسق لأنه أتى بعظيمتين وكبيرتين، التجرع على الله علما وأيضا تأثر الناس به، تتأثى به الناس، ودائما النفع المتعدي يرتقي به صاحبه، وأيضا الأذى المتعدي وذلك المتعدي قد آذى نفسه وآذى غيره. فهذه بالإجماع في المذهب وبالإجماع تصح إمامته، تصح الله هذه ليست بالإجماع، هذه فيها خلاف، تصح إمامته عندنا في المذهب، تصح إمامته وتصح الصلاة خلفه، لكن مع الكراهة، تصح الصلاة خلف الفاجر أو الفاسق، وتصح وتبدئ الصلاة لكن مع الكراهة، واستدلوا بأدلة كثيرة. من الأدلة حديث عن أبي هريرة، الصلاة خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر. هذا حديث جاء عن ابن عمر عموما بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، هذا عام، يبقى من قال لا إله إلا الله وإن كان فاجرا أو فاسقا صلوا خلفه، هذا حديث ابن عمر. وحديث أبي هريرة رضي الله مكحول عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد خلف كل بر وفاجر، والصلاة خلف كل بر وفاجر إلى آخر الحديث. والحق كل هذه الأحاديث ضعيفة، كل هذه الأحاديث التي جاءت في الباب كلها أحاديث ضعيفة. أما حديث أبي هريرة فهو عن مكحول عن أبي هريرة، مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ففيه انقطاع، أو كما عبر به عموم المحدثين أن هذا حديث مرسل، يعني أرسله مكحول على أنه فيه انقطاع، فيه سقط بين مكحول وبين أبي هريرة. حديث ابن عمر قال فيه ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر. فهذه الأحاديث جاءت من وجوه وكلها ضعيفة، لكن الحق أن هذا هو فعل السلف، والاتفاق على هذا المعنى أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر، المعنى متفق عليه بين أهل العلم على أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر، وفعل السلف يدل على ذلك. ابن عمر قد صلى خلف من أظلم أهل الأرض من أهل الإسلام، قد صلى خلفه ابن عمر، من؟ حجاج بن يوسف الثقفي، قد صلى خلفه ابن عمر، وصلى خلفه أنس أيضا، وصلى خلفه الصحابة. فإذا هذه دلالة أو ده حديث عندهم لأن الصلاة خلف الفاسق تصح. جاء الإمام مالك وقال أتفق معكم لأن الصلاة تصح خلف الفاسق إن كان على تأويل كمن يسب الصحابة أو كمن يسب السلف الصالح، الأخيار من السلف الصالح تأويلا منه، وإن كان تأويلا فاسدا لكن عنده تأويل، فقال الصلاة تصح خلف هذا النوع، لكن الذي يجاهر بالمعصية لا تصح الصلاة خلفه. قال لا تصح الصلاة خلفه لأنه قد أعلن بفسقه، فإذا صححنا إمامته جعلناه قدوة للناس. وهذه ترجع لأصول مالك، وأنا أستغرب كيف يتفق أحمد معه في الأصول ويخالفه في هذا المذهب. طبعا تنسيت العقول بقى الآن، إيش أصول مالك صعبة؟ ما أسمع، أنا أريد فيما نحن فيه الآن، أنا ما أريد أن تنسر لي كل المذهب. اقترب وهي بالسين، والله العظيم بالسين يا عبود، تنسي سد الذريعة تنسي، صح؟ شوف أهل المغرب مغاربة فأكثرهم مالكية، فمش ممكن تضيع عليه مدرسة سد الذريعة. لأنه يقول أنت لو ائتممت خلف الفاتح إيش اللي يحدث؟ أي واحد يتعامل معه سيتعامل معه على أنه كان إمام الناس، وتجي يقول لا يا رجل هذا رجل فاتح، فاتح إيش ده، كان إمام الناس صلى بنا أمس. وإذا أيضا اتهم بعض الناس يدافعون عنه ونفحون عنه ويقولون لا ده كان إمام الناس، فإذا سمع الموسيقى قالوا إمام يسمع الموسيقى، إذا الموسيقى إيه؟ حلال، والكل يسمع الموسيقى لأنه مثلا، فيتخذ قدوة عند الناس بمثل هذه المسألة. لذلك قال بحسم المادة وسد الذريعة، وقال لا تصح إمامة الفاسق ولا تجزي الصلاة خلفه، ولا تجزي الصلاة، وكلامه ضعيف والصحيح الراجح أن إمامة الفاسق تصح وأن الصلاة خلفه تصح. وإن خالف مالك ابن عمر فمن نقدم؟ بالإجماع نقدم من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وهذا الراجح الصحيح. وهذه آخر مسألة نتكلم فيها في هذا الباب, وهي مسألة الإمامة, والتفصيل إن شاء الله يأتي بعد ذلك. صدق. أعوذ بالله. إذا صلى خلف الإمام وشك أنه سكران تعاطى, الأصل عدم الشك, الأصل العدالة في المسلم, والأصل الإسلام, فصلاته صحيحة حتى يتيقن من أنه شرب الخمر. إذا كان سكران يقينا عليه إعادة الصلاة وجوبا. كيف؟ نعم نعم. بس أنا أقول لك في حالة, لو كان هنا في بداية الشرب وهو يعقل فالصلاة صحيحة. خلي بالك, انا اقصده ان حالة السكر حالة مختلفة. في حالة السكر في بدايتها بيعقل ما يقول, لا تقربوا الصلاة الا وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, وان كان لا يعقل فوجوبا لابد من الاعادة. اخو ابن المعين صلى بهم لكن يدرك يعقل ما يقول, لذلك وبعدين صلى بهم اربعة. ابن مسعود قال لما قال لهم ازيدكم, قالوا ما زلنا معك في زيادة. تفضل فيه. تفضل. في أدلة أخرى كتير. يعني إيه اللي احنا لا ليس لهم يا حبيبي, ده احنا بنقول لما ابن عمر قال ذلك للناس لا عشان يبين لهم أن هذا جاء على خلاف الأصل. ثم انت شاء ما أدركت في المسألة, لو كان هذا الأصل عندهم ما كان له أن يشارع في أن يعلمهم بأن السلام قد خالف الأصل وفعل كذا وكذا. فين تفضل. فعل قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. الصلاة صحيحة طبعا, بعد الصلاة. الصلاة صحيحة لأن الأصل إسلامه. اتفضل. ليه؟ أيوه كتاب. أنا قومتنا بشجاع. أنا كنت درسته للإخوة فهم طلبوه فقلت خلاص نكمله. الإخوة تاخد النص اللي اتشرح وأنا سأكمل عليه النص الآخر, وأنا همتحنه في النص اللي اتشرح, او ابتدئ معه مختصر المزني. مختصر المزني ده من اكمل الكتب الشافعيه, ده هو من اعمق ما يكون في كتب الشافعيه, لكن انا هندرسه بطريقه مبسطه جدا. انا اقول هذا المذهب وهذا دليل, وكيف استدل الشافعي بالدليل على المساله اللي تبناها عشان يبقى عنده تصور صحيح للمذهب مع الاستدلال. لان ثلاث ارباع الذين يعني يدرسون الشافعيه الان يعني ما حتى ما يعرفون من وين اتى الشافعي بهذا, وهذه كلها تقليد. كل هذا تقليد, حتى ان هم قالوا لي ان في دوره اتعملت وكان في شرح كتاب المنهاج استراج المنهاج, كلها كلام ايه؟ كلها تقليد. المساله كلها بيقول لك المذهب وانتهى الموضوع. لا يستطيع ان ياتي لك بالدليل واستنباط العالم بالدليل والتقصير من وين, ولو خالفك مخالف تعمل ايه؟ كل ده مش دعوه بيه, دي خيمه محدوده. الخيمه اللي عندنا الشافعي قال خلاص ربطنا الناس بمين؟ لغايه ما خالف العجوز هو بقى النبي كان شافعي ولا كان حنفي عشان افهم بس النبي كان ايه بقى, كان واقع كان في اي مذهب من المذهبين. لا احنا نقول الشافعي اخذنا من فهمه كيف نتعبد لله بالنبي, هذا هو ده التعليم الصحيح, ده هو هذا هو اتقان العلم, هذا هو. والا خذ من يتعلم الفروع ويتبحر فيها كيفما كان. والامام ابن رشد في ذات المجتهد كلام في المقدمه كلامنا فيه قال بائع الخفاف ليس كصانع خفاف. بقى الخلاف راجل مقلد يحفظ الفروع ويبدا يديها للناس, لكن صانع الخلاف عارف من كيف يصنع. هو حط رجل عارف اي رجل كبيره صغيره تاتيه يصنعها ويديها. اما الراجل اللي بائع هيعمل ايه؟ عنده مقاس 36, لو واحد جاله بمقاس 35.5 هيعمل ايه؟ مش هيعطيه, يقول لك بره ما عنديش غير 36. اي حد عايز يجي هنا يبقى 36. طب لو جاله واحد بقى 36 بس بلون مختلف برضه مش هيعرف, هقول ما عنديش غير اللون دوت 36 اللون دوت. ليه؟ لانه مش متقن. فلو خالفه الحنبلي هيقف يضرب اخماس فلسفه, خالفه شيخ ما فيه. لذلك علمائنا من علماء الشافعيه المتقنين من المحققين ايش قالوا؟ قالوا نحن لا نقلد الشافعي, نحن وافقنا الشفع فيما تبناه بالدليل. لذلك تراهم ايش بحور في الرد على الاحناف والرد على الحنابلة. انظر يا الحاوي الموردي هو يعني جاي ماسك كتب الاحناف وكأنه ما يعرفش في الدنيا غير الاحناف وعمال نازل عليه في الرد. فالغرض المقصود ناس محققين، ناس عندهم اتقان لان هم اتعلموا العلم على اصوله. هذا الذي ان شاء الله سنسعى اليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اسال الله لي ولكم ان يديم علينا وعليكم هذا الخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.